وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. الآخرة بالعذاب المذكورة. فما أخبرهم على الله أن يقال في سبيل الله الذين يدعون الحياة أن يبيعون الحياة الدنيا للآخرة. فهذه المعاني الله عز وجل أوصلها لها بكل عقل يعرفها في عباده النفس بحيث أن يبيع ويوسف. فتعالوا لنملك أعظم رأسنا للإنسان وهي حياة وهي أرحام. لماذا الرأس من هذا السوق مظلوما أم قادرا؟ والذي ضيع وفرط في حياة النارية ينبغي عليه أن يجد لأن العمر يمر. أما الآن اقتربت من الموت صبرة عن أجل أن تأنس أكبر وكنت أبعد من الموت يوما، وأن الآن أيضا أبعد من الموت إذا جاء إلى نصر الله حياتك بدلا. إنا لنفعل من أيام أقطاعنا وكل يوم يقربنا من القدر. حياة الإنسان تذكر ذلك. أولا هو ينام 20 سنة. فمن ثلاث ساعات اليوم ب60 سنة يعطيك 20 سنة. يعني هو نائم 20 سنة. لا يحافظ عن 20 سنة في حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن الصبر وعن الكلام منها أن لا يمحق للسيطر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أرض النوم وأهل الجنة لا ينامون. ثم هو لو آخر حتى يصل إلى كل الذنوب وكل الذنوب تتفارق من 10 سنوات إلى 15 عاما. يعني 15 سنة لا 20 يعني 35 سنة. وهو غير آخر من يوم أن يولد حتى يبلغ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث رفع القلم عن ثلاث منها الغلام حتى يحتمل. كم نبي إلى 60 عاما؟ 25. قد يكون نوما فتجد هذا النوم. فكذا ولم يكن الصوم 10 سنوات او 5 سنوات او سنه او شهرين او ثلاثه او اكثر اقل. لكننا اذا استعرضنا النوم صحيح الدنيا لن تحترم الاسباب العمر الحقيقي الذي يؤخر به امام الله 25 عاما فقط. 25 عاما فقط استحقت أمرها الكاذبة؟ أين القبور بعمل عام؟ ومعروف أن القبر هو أول منازل الآخرة. 25 سنة هي يعني تأثير. يعني بعض الناس يأخذ 25 عاما سجنا على ظهر الحياة ثم يخرج يستأنف على ظهر الجميل. لو سجنه أكثر فيبقى 25 سنة. ثم أخذ من السجن للسائل حول الجميل. أيها الذين ماتوا من عام العام عشرات القرون مئات القرون مرت على أولاد مع الزكور وهذا أول منازل الآخرة. بقدر 20 عاما فقط كان يفتن ويصير غريبا ما أشد غرفة المذكورة إذا لم يجد له زوجاً يتزوج به. وآية ذلك أقول لك شيئا فقال أنك في غرفة لا أقول مسلم لا يتعرف ولا يعذب ولا يعرف لكن منظور في غرفة السلطان لا أحد يطلق عليك الباب ولا أحد يحتفظ به ولا أحد يكلمك وظلمت على هذا 100 قرن. إذ يسلم إن يصيب خبر إذا لم يجد له أمية من نفسه وصبر للصوم ونقص ما يقوم على ذلك بصبر الندم والصبر. وإنما كمل الإنسان بالصيام أنه يحرق أنه يحرق فأين القول الثاني على فائدة الدنيا والناظرين الذين قتلوا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة؟ إن الخاسرين الذين قتلوا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. إذا انقطع عنك حبل أهلك، حبل ولدك، وعرفت بحبل الغربة، فهذا الملك يا له من غريب، يا له من غريب. وكما قال الشاعر: كم من حضارات في بطون وصادق، لو قلنا لكل ميت ان يتكلم لقال اهلكتني كوكا والسير ساخوف كيف ازور، ساتفكر كيف اتفكر، ساصلي كيف اصلي، وما الى ذلك. هذا كثير من الناس لما تحققوا امنياتهم فلا تكون كل غصه، لكنهم ظل سبيل حلقا واخذوا حوزته 20 سنه. والنبي صلى الله عليه وسلم اعلننا لا يحصلنا بايات الاسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ان الميت ليسمع وقع العالم اذا انصرفوا عنه. وتاملت هذا الحديث رجل قال: يريد ان يسمع وقع النعل وهم يغادرونه. فتركوه. ويسال السؤال المحتاج الذي اعلنها به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه اسئله هي محصله 25 سنه: لا ربك، لا دينك، لا تقول للرجل الا برد فيكم. لقد صنع حياته كلها لا يفكر في عباده ولا يعتقد. والعجيب انه في ساحه الارض، واذا اهتم بالعباد جميعا وخافوا جميعا يقول عليهم الارض: هذا يمكن يمكننا بك نحن فيه. فقال بعضهم لبعض: فلم نحل الانبياء. سبحان الله. انا اشترى هذا اللؤم تذهب للنبي الآن تريد مساعده وقد رأيت طيبة حياتك لا تعلم على سنتك، لفظت بجد الذين يستبنون لسنته، وقعيت وأمراء قلت هؤلاء الذين يستبنون لسنته تريد مساعده الآن. هذه هي طبيعة اللئيم. ألم يمكن الله عز وجل قال يفكرونه جواب المسلم او يبتلي لعذاب يومئذ ببنيه. ايما المرتدي الذي تقتله لماذا قررت منه؟ يقول: ادعو اولادك. لماذا قررت في المحرمات؟ يقول: يا اولادك. لماذا تضحي بولدك الان؟ انت لا تعرضه لشيء يسير، انت تعرضه لخلال الامه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: يبقى لأمنع لأهل الأرض الذي ما نقى في الأرض ولا مرض القصر وكان سيدا مرضاعا تؤخذ عليه الخواطر. يبقى لأهل الأرض أمنع لأهل الأرض فيؤمن بالله غمزة واحدة فقط ثم يخرج فيقال له: هل نرى بك نعيم القصر؟ وأين في ذلك كلها كلها غيرهم رحمة؟ يقول: لا وعزتي ما مر بي عين القصر. فكيف إذا كان يسلمها؟ هذه غمضة واحدة فقط. فما ذلك الآن أيها المسلم تعرض ولدك لدخول النار يبصرونه لوقت مدرك لو يبتلي بعذاب يومئذ كذلك. قال رقم: اذا لم يبصروني وفاطمته واخيه خذوا وهمي وخذوا اهلي. فان لم يبصر من ولا اهلي وصحبته التي تؤوي خذوا الاسره بطريقها خذوا الاسره بكاملها. وإذا لم تكن الأسرة بكاملها ورسم أرض جميعا خذوا جميعا. اقرأ من جميع الكتب أنهم كانوا بالأمانة. كانوا بالأمانة. هل هذه الأمانية أن تكون موجودة عندهم؟ كانت موجودة في السرية لكن لم يضمن مقتضاها. إذا أن هذا الإنسان لو راح رجل من سبيل مصلحته لذلك فكل إنسان عندهم هنالك من الأرض وقلة الوفاء كل اثنين عنده منازل كثيرة من الغد وقلة الوفاء لكن لا يظهر مقتضى لا يظهر حتى لظهر هذا القرآن فإذا ما ظهرت الآثار فالله تبارك وتعالى يقول عن هذا اليوم العظيم ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما يقوله إلا لأجل المعدود حياتك الحقيقية يوم الكريم هي مراعاتك لله عز وجل كل دقيقة في الكون بغير ذكر المطار مطارق على العالم ايش من هذه اللحظات بما يقربك الى الله عز وجل من ذكر او من تامل او من امر بمعروف او نهي عن منكر او من تفكير هذا الانسان او من تعليم جاهل لا تضيع لحظاته فإن اللحظات من الأمر وقد علمنا 25 هذا الفصل يبقى من عدل ما ربك ما ربك ما يميلك ما تقولك وقد يقول فيه بعض الناس يتصور أنه يستطيع أن يأمل لها لأنها كلمة تتلون سهلة ولكن هذه الكلمة تأتيها نقطة الصراط هي الذي عملها الله عز وجل بقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وعملها الإنسان إنه كان ظلوما كبيرا هذه التربة شربت من دماء الأمراض بسبب هذه الكلمة الذين ماتوا وضحوا وجاهدوا وتعرضوا للإرهاق بسبب هذه الكلمة التي كثيرة جدا لو كانت دقيقة وأعرض عنها أكثر العباد ولكن لها تبعات لكي لا تجعل المرأة غريبا في أهلك تفتكر الأليف وهو حي في أهلك ولذلك سماه الله عز وجل أمانة وهذا يعني أن الذي لم يأت بها قائل قائل لميثاق العبودية الذي أخذه الله عز وجل على عهد يوم خلقه كما قال تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ذريتهم وأخذهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا لا تجدنا فقال لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إنما أكثره حتى لا يكون له حجة قلت لله الحجة السابقة فلذلك يأتي المجرم الأحمر يوم القيامة الذي أغلق على نفسه الباب وهو رب معصيه وظن أن الله ضيعني كثيرا مما يفعل فجاء يوم القيامة وقد ظن أنه بعدما استتر أنه لا يقدم عليه فلما وضع قدام الله عز وجل الكاتبه فقال العبد الأحمر مبادرا ربه قال ربي ألم تجدني من الظلم قال بلى قال فإني لا أجيب علي إلا شاهدة لك لا أجيب علي إلا شاهدة لك لما فعل المعصية قال أحجبه وهو يظن أن الله عز وجل فكان يقيم عليه الحجب لذلك قال الله يا أنا تجدني من الظلم قال بلى قال فإني لا أجيب علي إلا شاهدة لك فقال الله عز وجل لك ذلك وقرن على كيه فنطق بيده ونطق برجله ونطق بحره لما كان احد فقال صدقا لكم فعن كنت كنت عباده منذ اولئك عن كنت وقلت اولئك عن كنت قلت لذلك حجه بالغه فلو شاء لهداكم اجمعين فهذه الامانه كلمه التوحيد بتفاريقها امانه من القلة لأن تقادر على ربك قادر الله عز وجل دون سائر علمه لا يكون اضطرار منه الا اليك. انك اذا كنت طالبا فرغت منه الارضيه من لم يقويك، لكن الله عز وجل لا يفر منه الا اليك، فقد احاط بك واحسن قدره عليك، وانت تعلم انك اليك راجع. فاذا كنت ثابت الى السلام، وان ترجع الى رب غفور ودود. فتامل ايها المسلم هذا الحديث الرائع الذي رواه الامام البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه لتعلم رحمه رب الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: اخر رجل يخرج الى النار ويدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكتب مرة، أي يمتكئ على نفسه مرة وتدفعه النار مرة. فقال النبي ربه عز وجل ويستهين به، قال: ربي قد أحرقني فصرني ريحها وأحرقني زكاؤها فأخرجني منها. فيقول الله عز وجل له: ألئن أخرجتك من النار وعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول لي وعزتك: لا أسألك غيرها. فأخرجه من النار. فما أن خاف حتى التفت إليها وقال: تبارك الذي زكاني منك وقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من العالمين. فرفعت له شجرة أن في يوم شديد الحر تأوي إلى الظل وتشعر بقيمة هذا الظل في الحر، فما بالك برجل خارج من النار أعاذنا الله وإياكم منها. لا أقول حر ولا حرور ولا، لأن أعظم يوم حر على أهل الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو نفس من جهنم. لأن الحيط إلى وقتها قالت: ربي أبدا بعدي بعضا. فأذن لها إلى فتيه التسجد الذي يجب أن تجد عن صبح ثلاثة صغار من ينزل الصبح من المغار، فهي يحمل بعضها بعضا والسكت إلى الله. فأذن لها إلى فتيه بالذات الزكاتين، لا في الشتاء ولا في الصيف. قال عليه الصلاة والسلام: فنزلوا الطيب ورفضتم ما تجدون بها الحرب، ونفسوا الشتاء وحسبوا ما تجدون من الوقت. فرد الخالد من الله ولا تجد، فلما راها ما اطاق ولا تحمل، فرد العبد الذي احضر فاقام كنت قليلا. وقال: رب ادني من هذه الشجره فليستظل بمسيها واكرم لمائها. فقال الله عز وجل: ما اغواك يا ادم اولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه لعذوب لأنه يرى النار قبل يرضى عليك. فيقول له: ألا إن أدريتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول لي: وأستجد لا أسألك غيرها. فيجيني من الشجر فيشعر بالبرد ويشعر من الماء الذي اكتره أهل النار منه. لا الزاهد الماء لا يروي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الله منع الكفة احب الي من الماء الزاهد. ولا يقول ان يكون كف الله احب الي من شيء انت، لانه اعظم شيء لا يروي الماء الزاهد ابدا. فكيف اذا كان ماء مغليا وان الطبيب يواصل بماء في الموت يسكت الوجوه وتكون ماء حميما فقطع مع اوله. رجل محروم من نعمه الماء الزاهد، فاول ما راى ماء عن ماء المجري وراى جلدا وارئا ما تحمل ورقم العهد والرماح. فنبذاه الله من الشجره فاستفد بها رسولا بمائها، ولكن سرعان ما رفع اليه شجره الى اعظم من نتوجه. فنسي الرجل ايضا العهد والميثاق وقال: رب ادني من هذه الشجره فلاستغل بذكرها واشرب من مائها. فقال ابن روح عز وجل له ما أخبرك من هذا؟ قال ابن روح هدري على أنك تستمع شيء بعد ذلك وأبوه يحضره وتأمل هذا الكريم يعني كل يوم يقول وأبوه يحضره. كذلك لو يقضى العبد والعبد العبد والمليار ثم رجع حضره الله. لو نظر العبد في الدنيا ونظر كافرا في غيره وضلاله في سبيل عبده واعتذر الى الله عز وجل وعذره لا احد احب اليه حب من الله لذلك ارسل الرسل حتى يحذر الناس. فقال ارسلك يا ابن ادم اول تعاملني على ان تستمع اليك على ذلك رسول اعذره لانه يرى ما لا قبر له عليه. فقال الله عز وجل له عبدي الا ان اجريتك من هذه الشبه تعاهدني على ان تستمع منك على ذلك يكون في وعدتك لا اسالك غيره فلذلك من الشبه ثم تفتح له ابواب الجنه والى المؤمنون يتضحكون ويسال بعضهم بعضا والرجل وحيدا فتى تحت الارض فيريد ان ينزل اليه لكنه يدفع انه رفض العبد غدتين فسكت لكن غيظه لا يجد ولن يتحمل فرفض العبد وقال ربي اجزني شيئا بينه ويقول فقال الله عز وجل ادخل الجنه ولا تجد فيه وأنا ضربت طيلة حياتي أكافح لتوفير راتب هزيل آكل به وعيالي ومضيت من الدنيا ولم أتمتع بأكثر وسعها لم يفقد غيره كم يفتح عينه إلى نعم أنعم الله بها على ذلك لعل الله عز وجل لنا ولا تردن عينيك الى ما متعنا به ازواج منهم ظهرا من حياه الدنيا وتمام الاخرى لان عمر الظهور قليل مراق الظهور لو ضربتها في عينيك تذكر ظهره حياه الدنيا لينزلهم فيه بل ربك خير وابقى فكم تمنى وكم ارجى وقصه الى نعمه ونظر الى الدنيا ولم يتمتع بنعمها وان من الان يسمع ان له رزق الدنيا لذلك لم يكفر فاما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ظهر فقال يا اصحابي الا تسالوني ان ارحم قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال اضحك من ضعف رب العزه. لما قال له الرجل ذلك قال الرجل له اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ يعني انت تعنيه في هذا وانت لا تعطيه. فاذا وعد الرجل وقام ولم يعطيه قال لما استهزئ بك؟ يقول اتستهزئ بي وانت رب العالمين فيضحك الله عز وجل من قول العبد اتستهزئ بي فيقول له اما اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر ادخل الجنه ولن اعصر مساوئك لذلك جد الدنيا خطر كان ان يصير راسه من عدم ترتيب فانا اصيبك بعشر امثالها فلو كان ان يكون في الجنه خفيف لكان اكثر رجل في الجنه له رزق الدنيا عشر امثالها. اذا ايها الكريم قمت وعشرون فرقا ولن تكون اغنى الناس ولن تكون اقوى الناس ولن تكون اشرف الناس ولن تتمنى انك ملك الناس في الدنيا واغنى الناس واكرم الناس فهي 25 فرقا فقط. ولذلك قال الله عز وجل لان كان هؤلاء كل تمتع بكفرك قليلا قليلا لأنه لا يعرف لا يمنع عن كثير فقط، إنما يمنع عن خمس وعشرين فقط. فتنقص على كفر تقريرا من لدن أصحاب النار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اول عشره تقول تحول الفجر بعد وحاله بعد لونه وبعد دمه واسماءه. إذا شد الله عز وجل عقل الأمر بكاف ما لم يرفعه رضي الله. ما هي دين الإسلام؟ ما يقول الرجل المبروك فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يجيد صواب ولكنه لا يعتقد، يعني تأتي معاه المسألة هكذا. أحيانا يسأل المرء سؤالا أن يجيب إجابة سديدة بغير أن يعلم أن هذه الإجابة السديدة. فالناس مؤمن كامل الإيمان الأمن هذا يجيب، وكافر لا يجيب. وبين ذلك الإشكال في هذا البين الأمن. إذا سئل عن هذه الأسئلة الثلاثة وأجاب إجابة صحيحة، تظنون أنه كل ما له يعني خلاص أجاب وانتهى الأمر؟ ليس الأمر كذلك، لكن الأمر ليس كذلك، إذ أنهم يشككونه في الجواب، يلتهوانه أن أصل الجهاد. وقد أورد في بعض الأحاديث أن منكر ونذير أصواتهما كالوعد القاطع علومهما كالبرد القاطع. وهذا عبد بعيد أمام هذه القوة النائلة سينتهي ويصمد فيه ويعيش أكثر مرة أخرى. الحق الذي لم يتحقق بلا إله إلا الله في الدنيا يقول لك أنا جوز الغلط أن يوجد الإجابة أن يكون العكس. وقال جهدين فتطورت الاسلام نحو كل هذه الحالات بغير الجواب. فحينئذ أنزل الله عز وجل قوله يسبح الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآخرة الصدق إذا انتهكوه وجزد عليه لا يغير الجواب بل يعيد الكلام السديد مرة أخرى. يسبح الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين عنها لا يقول لها أبدا لأنهم لم يعملوا لمثل الله في الدنيا ويفعل الله ما يشاء ثم يحول إلى يوم العرض. وقد رغم الله عز وجل رسول المدينة حتى مر الأنبياء على أنفسهم ورغب الشفاعة لأقوالهم. كل نبي يسأل الشفاعة يقول نفسي نفسي إن الله لابد من يوم غضبا ما رغبه قبل ولا يرغب بعده فقط. مثل هذا الفوز جاءه كل انسان بعذره ورجله جاءه الذين قال بعضهم انا ربكم الاعلى وكل نفس فيها داعيه ظهوريه كل نفس فيها داعيه ظهوريه لو ممكن لانسان ان يقول انا ربكم الاعلى لقالها لكن فرعون كبر فاظهر وغيره عجب فأظهر. لو ممكن للإنسان أن يستعمل الشعر لا يحجبه إلا الإيمان فإن كل إنسان فيها داعية إسرائيلية وداعية كبرية يدفعون غلابا فجاءهم كل هؤلاء بعدما كبر الله عز وجل عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أخطأ على أحد الشعر من الله. لو بعدنا تعرض لجماعة جزء يسير مما يجمع الله القادر لا أحد لا أحد أفضى على أحد يسمعه من الله إنهم لا يدعون أبناءه ولدا وإنه لا يحيي الموتى وإنه لا يرزقهم ويعافيهم فالله عز وجل حتى يرزقهم ويقرون في مواجهته ولا يقدر على ذلك الا من مكنه الله عز وجل وهو نبي عليه الصلاه والسلام ويقف العبد 50,000 سنه على قدره ينظر الى العباد ينظر بعضهم الى النار وينتقل بعضهم الى الجنه ويدركه ويقوله سوره اجل اي حديث وهو لا يدري الى اين يشاء وهو صبر يعني هو ينظر دوره على مدى 50,000 سنه وبعد ذلك يسحب الى سعيد كل هذا ب 25 سنه فقط يعيش ايها الاخوه اهذه لغه السر وايام التجاره الذي لو دخل الواحد السوق فقد يغير عمله عليه حزينه هي دي وقت الخلوه اهواء قائمه ب 25 عاما فقط يعيشها الموت تمر باملنا على الله الاحلام فقد امن لنا أن نرجع إلى الله عز وجل ألم يألف الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه رجعا جميلا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يشفينا ليحسن الذي كنا نعمل اللهم اغفر لنا ذنوبنا إفرادنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اعطينا الفتنة ما ظهر منها وما بطل اللهم لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ عيننا ولا سنة مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وفي آخر ذنوبنا سبحانك فزكنا خيرنا زكاها أنت ولينا وربنا.